إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع قصص الأنبياء، وقد ذكرت فيما مضى من قصة الخليل إبراهيم عليه السلام أنه آمن له لوط ابن أخيه. ولوط عليه السلام ارتحل بعد ذلك من بابل إلى أرض غور زغر وهي بالأردن، ونزل بمدينة سدوم، وقد أرسله الله عز وجل إلى قومها وكانوا من أفجر الناس، جمعوا بين منكرات عديدة، جمعوا بين فساد الاعتقاد وسوء الأخلاق، كانوا يكفرون بالله عز وجل ويقطعون السبيل، أي يقفون في طريق الناس فيقتلونهم ويأخذون أموالهم، وكانوا يأتون الذكران من العالمين، وتلك فاحشة بشعة ما سبقها بهم أحد أبدا، لم يسبقهم بها بهذه الفاحشة أحد من العالمين على وجه الإطلاق، فهم الذين ابتدعوها فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكانوا كذلك يأتون في ناديهم المنكر، والنادي هو المجلس أو المكان الذي يجتمع فيه القوم، يأتون فيه المنكر من الأقوال والأفعال، وفي هذا مذمة لهم من عدة وجوه. الوجه الأول أنهم يأتون المنكر، والوجه الثاني أنهم يجاهرون به، والمجاهرة عظيمة أيها الأحبة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا يعني سيئا، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، فيكشف ستر الله عنه وقد بات يستره ربه. هذه أيها الأحبة أخطر من الذم، وتعرض صاحبها للخذلان ولغضب الرحمن وتبعده عن التوبة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إذن كانوا يأتون المنكر وكانوا يجاهرون به، يأتون به علنا في مجالسهم. وقيل أيضا من المنكرات التي كانوا يأتون بها في مجالسهم اللواطة، إتيان الذكران دون الإناث. ولعل قوله تعالى في سورة النمل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يشهد لهذا، أنهم كانوا يفعلون الفاحشة أمام بعضهم في مجلسهم لا يخافون الله ولا يستحون، والعياذ بالله. وقيل وأنتم تبصرون، أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة. وهذا أيها الأحبة، لأن الله عز وجل جعل في غريزة كل إنسان، كل رجل، الميل إلى المرأة، وذلك ليحصل استمرار الجنس البشري. أما ميل الذكر إلى الذكر فهو شذوذ وانحراف وانتكاس للفطرة وعلامة للحرمان وسبيل الخذلان. خدعوك فقالوا هذا موجود في جيناتك، هم يدندنون على هذا الوتر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اللواطة ليست في جينات الناس، وليست من غريزتهم، وليست من فطرتهم التي فطر الله الناس عليها، بل الفطرة ميل الذكور إلى الإناث، ولذلك سبيل شرعي معروف. أما اللواطة فينحراف وشذوذ، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى بصورة مستقلة. لكن أقول قوم لوط كانوا من أفجر الناس، جمعوا بين فساد الاعتقاد والأخلاق، يكفرون بالله ويقطعون السبيل ويأتون الذكران ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذه أيضا من أسباب اللعنة. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذه سبب اللعنة. فلا بد أيها الأحبة من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر مسؤولية مشتركة، ليست مسؤولية الدعاة وحدهم، بل هي مسؤولية كل مسلم. لما دخل الأعرابي وبال في المسجد أكرمكم الله، هم الصحابة أن يقعوا به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزلموه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، كلكم مبعوثون، أي أنكم مكلفون بما كلف به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الدعوة، كل على حسب طاقته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه بالنصيحة بالرفق واللين، وإن لم يستطع لا بيده ولا بلسانه فإنه لا يعجز أن ينكر المنكر بقلبه، بأن يتمعر وجهه وبأن يخرج من المجلس الذي فيه المنكر. الشاهد أيها الأحبة، أتوا بهذه الجرائم، بل وهموا بإخراج رسولهم لوط عليه السلام، واتهموه بماذا؟ اتهموه بالطهارة، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فجعلوا العفة والطهارة تهمة، وذلك لأنهم انتكست فطرتهم كما قلت لحضراتكم. قال سيدنا حذيفة، والحديث في الصحيحين أو أحدهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، فتصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا، وقلب أسود مربادا أو مربادا كالكوز مجخيا مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. هؤلاء كانوا كذلك، انتكست فطرتهم فرأوا عفة وطهارة لوط تهمة، وأرادوا أن يخرجوه، بل واستعجلوا العذاب، كما في سورة العنكبوت، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فحينئذ دعا عليهم لوط عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين، فغار الله لغيرته. والله عز وجل يغار، كما في الصحيحين عن أبي هريرة إن الله يغار. فليحذر كل إنسان يعصي الله عز وجل، فإن الله يغار وغيرته شديدة، وغيرته أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فغار الله لغيرته، وغضب لغضبته، واستجاب لدعوته، وأرسل إليهم ملائكة كراما هم الذين مروا على إبراهيم عليه السلام وبشروه بغلام عليم كما سمعتم في الخطبة السابقة. وبعدما خرجوا من عنده نحو قرية لوط عليه السلام وبلغوا هذه القرية نصف النهار، ووصلوا إلى نهر سدوم، فوجدوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها، فقالوا يا جارية هل من منزل؟ طبعا كانوا في صورة رجال يطلبون الضيافة. قالت نعم، ولكن مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم، لأنها تعلم قومها. فأتت أباها وقالت يا أبتاه أدرك رجالا عند باب المدينة ما رأيت وجوه رجال هي أحسن منهم حتى لا يأخذهم قومك فيفضحوهم. فقال هذا يوم عصيب، لأنه يعلم ما سيحدث، ولأن قومه نهوه عن ذلك. قوم لوط نهوه أن يستضيف الرجال، يريدون الرجال لهم والعياذ بالله. ولهذا قال الله في سورة الحجر قالوا أولم ننهك عن العالمين. فخانته امرأته، امرأة لوط خانته بأن أبلغت قومها وقالت إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. وهذه هي المقصود بخيانة امرأة لوط، وإلا فما بغت امرأة نبي قط، كما قال ابن عباس. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بناتي أي بنات قومي، هم بناته، لأن النبي بمنزلة الوالد لأمته. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وأطهر لكم لا يفهم منها أحد أن لوط عليه السلام يقول إتيان الذكران طاهر وإتيان النساء أطهر، لا، هذا يسمى في البلاغة مسلوب المفاضلة. المهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، كلمة قالها على سبيل التنزل ليخاطبهم على قدر عقولهم، وإلا فإتيان الذكور لا شيء فيه من الطهارة، بل هو خبيث والعياذ بالله. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ليس لنا أرب في النساء، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يقول الإمام النووي كان لوط عليه السلام يعلم أنه يأوي إلى ركن شديد، وقد أوى إلى الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله، لكنه قال هذه الكلمة لماذا؟ إظهارا للعذر أمام ضيوفه، لأنه لا يستطيع أن يدفع عنهم هذا البلاء، فقال هذه الكلمة ليظهر لهم عذره بين أيديهم. فحينئذ كشف الملائكة عن أمرهم، كانوا في صورة رجال فكشفوا أنهم ملائكة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وبسط جبريل جناحيه وفقأ أعينهم، هذا مصداق لقول الله تعالى في سورة القمر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فقأ جبريل أعينهم فخرجوا يدوس بعضهم في أثر بعض. وبعد ذلك أخبرهم الملائكة، أخبرت لوط عليه السلام أن العذاب سيكون غدا، فقال مستعجلا للعذاب فالآن أهلكوهم الآن. فقالوا له إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نجى الله عز وجل لوطا وأهله إلا امرأته بسحر، أي في وقت السحر وهو قبل الفجر، وفي الصبح جاء الهلاك لقومه، فبعدما طمست أعينهم قلب جبريل عليه السلام قراهم فرفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ونهيق حميرهم وأصوات دياكتهم، ثم قذف بها إلى الأرض، وقيل أن مكانها الآن البحر الميت، هكذا قال جمع من المفسرين والمؤرخين، ولا أعلم دليلا على هذا لكنه مشهور. المهم أن قلب القرى ما يحتاج إلى هذا الكلام، هذا ثابت في القرآن، قال الله عز وجل في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى. وتقدير الكلام أن الله عز وجل قلب المؤتفكة، والمؤتفكة هي قرى قوم لوط، واتفكت أي قلبت، وسمي الكذب إفكا لأنه قلب للحقائق والله أعلم. فالمؤتفكة في سورة النجم والمؤتفكات في سورة الحاقة هي قرى قوم لوط التي قلبها جبريل عليه السلام فجعل عاليها سافلها، وبعد ذلك أمطر الله عز وجل عليهم حجارة من سجيل، أي من طين مستحجر شديد مسوم، أي كل حجر يعرف من أرسل إليه، فيسقط عليه مباشرة فيهلكه والعياذ بالله. وقال الله عز وجل بعدها: وما هي من الظالمين ببعيد. إذن هذه العقوبة التي نزلت بهؤلاء القوم ما هي من الظالمين ببعيد، توشك أن تقع هذه العقوبة أو غيرها على من يفعلون هذه الفاحشة. اللواط أيها الأحبة عافاني الله وإياكم كبيرة من الكبائر. الدليل باختصار في مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط 3 مرات، واللعنة لا تكون على صغيرة. حكم اللواط كبيرة، حد اللواط القتل. الدليل روى الترمذي وغيره وصححه الألباني عن ابن عباس أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا إجماع من الصحابة، أجمع الصحابة أن اللائط الذي يفعل والذي يفعل به يقتل، واختلفوا كيف يقتل، واختلف الصحابة في صورة القتل، أما الحكم بالقتل فهو ثابت إلا إذا كان المفعول به مجنونا أو مكرها أو صبيا، فإن الصبي لا يقتل لكن يؤدب حتى لا يعود إلى هذا، والله تعالى أعلم. وكما قلت لحضراتكم، المسؤولية مشتركة على الدولة وعلى الأفراد في وسائل الإعلام وفي التعليم في المدارس والإرشاد الديني في المساجد والآباء في البيوت، لابد أن ننبه إلى حسن الخلق وأن نحذر من الفواحش. ومن ذلك التفريق في المضاجع بين الأبناء قدر الإمكان، وبيان أن الطهارة والعفة هي رسالة الإسلام، وأن الفاحشة هي بغض للرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير مفتونين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وفي سائر ديار المسلمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم سدد رميهم ووحد كلمتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واغفر لنا ولوالدينا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.